بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كيف نجمع ما بين قول القاسم رضي الله تعالى ورحمه الله تعالى لما دخل على عائشة فقال أريني أو اكشفي لي يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، فرأى هذه القبور ليست بالمشرفة ولا باللاطئة أي بالأرض، يعني ظاهرها أنها مسطحة، وبين حديث سفيان التمار في البخاري أنه رآها مسنمة، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه مسنمة. كيف الجمع؟ ايش عندك؟ عندهم كيف الجمع؟ عندك يا أبا هريرة كيف نجمع ما بين قول القاسم وما بين سفيان، قول سفيان التمار في البخاري قول القاسم أنه كشفت له عن قبور النبي عليه الصلاة والسلام مع قبر صاحبه أنها مسطحة، وما بين قول يعني سفيان التمار أنها مسنمة قبور، كيف الجمع؟ أه؟ أحسنت، هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، كانت مسطحة ثم أصبحت مسنمة، وأيضا حديث عائشة يعني ما هو صريحا. طيب ما الحكمة؟ أين الأولى أن يكون القبر مسطحا ولا مسنما؟ أين الأولى أن يكون القبر مسطحا أو مسنما؟ عندك يا مقبل؟ أه؟ مسنما سنام هكذا يكون أولى، وإيش الدليل؟ لماذا يكون التسليم أولى من التسطيح؟ أقد وقفت على الفائدة؟ لا ما وقفت عليها الآن. عندك يا محمد بن نعيم؟ أه؟ ما كنت موجودا بالأمس، كنت معنا؟ قال اليوم. عندك يا خالد ما الفائدة كون القبر مسنما؟ ماذا نستفيد؟ وهو أولى من المسطح؟ ها؟ بين ليش؟ يفرق بين كون هذا قبر وبين كون هذا ليس بقبر، يعني هذا يظهر أنه قبر، بقي فائدة أخرى. ما في صاحبه؟ عندك بهني ما الفائدة كون القبر مسنم؟ أحسن يكون هذا القبر مسنم، يكون أفضل من المسطح. ها؟ من أجل ماذا القبر هكذا يكون مسطح يعني مسنم أولى من يكون مسطحا؟ ها؟ يعني كي لا يبقى فوق ماذا الماء إذا نزل المطر، وهكذا يعني حصلت الأتربة تذهب يمينا وشمالا، ما تكون كفوق القبر، هذه مصلحة، وهذه هي الأقرب في القبر أن يكون مسنما، الأقرب في القبر أن يكون مسنما لا مسطحا. طيب وضع الماء على القبر سنة ولا بدعة ولا مباح؟ عندك يا أخي رش القبر بعد الدفن سنة ولا بدعة أو مباح؟ ما في حد الآن في الأولاد بعدك. ها؟ رش القبر بعد الدفن سنة أو بدعة أو مباح؟ رش القبر بالماء بعد ما ينتهي من القبر، يرش القبر. ها؟ ما في أي شيء. ها؟ في حديث ضعيف. طيب يفعل هذا ولا ما يفعل؟ لا يفعل، وفعله بدعة. ها يعني ما يفعل الرش؟ كيف؟ ايش يقول؟ ها ها الاصل ايش؟ خاص بالنبي عليه السلام. ايش اللي خاص بالنبي عليه السلام؟ من خصوصيات النبي عليه السلام انه يرش قبره؟ هذا ما في يعني. بعدت بعيدا. الله المستعان. عندك يا فاروق رش القبر سنة أو بدعة أو مباح بعد الدفن؟ بدعة. ما عندك إلا البدعة يا فاروق، كرت أحمر. عندك عبد الرحمن؟ ها استحسن. لماذا استحسن؟ متى يستحسن رش القبر؟ إذا كان القبر تأخذه الرياح حيث يندلس لا يعرف أنه قبر، فصب الماء عليه حتى يتماسك التراب عليه، هذه أقرب حتى يعرف أنه قبر. قد يكون أقرب إلى مغسول الشارع، أقرب إلى مغسول الشارع حتى يعرف بأنه قبر. أما إذا كان عليه البطحاء أو الرمل هل يحتاج إلى الرش؟ ما يحتاج، لأنه يعرف من دونه، أي تبقى الرمل ما يتطاير ولا يذهب ولا تأخذ الرياح، فيبقى القبر قبر، يبقى القبر معروفا بأنه ماذا؟ قبر. نعم. طيب نكمل كلام الشيخ رحمه الله. قال ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره. هذه مر معنا أن هذه من الغلو في القبور. القبر قبر لا يغلى ماذا فيها ولا يعني ماذا يبالغ ماذا فيها. فالتقبيل للقبر تعبدا هذه بدعة توصل الإنسان للتعظيم، وهي من طرق الشرك ومن ذرائع الشرك بالله جل وعلا. وهكذا تخليقه أي جعل ماذا الخلوق ماذا عليه هو الطيب. وهكذا تبخيره، القبر ما يبخر، تراب حجر ما يبخر. فتقبيله تخليقه تبخيره هذا من الغلو الذي يؤدي إلى التعظيم، والتعظيم يؤدي إلى الشرك، وقد يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر، وقد يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر. وهكذا ذكر أيضا ماذا وللجلوس عليه، ذكر أنه يعني ماذا لا مبالغة في تعظيم ماذا القبر، ولا كذلك امتهان ماذا لي القبر. الوسط أن هذا قبر قبر، أن هذا قبر قبر. وللجلوس عليه يشير إلى حديث حديث جابر بن عبد الله نهى عن النهي ماذا نهى عن الجلوس ولا يقعد ماذا عليه أي على ماذا القبر. ولا التخلي عليه من باب أولى، إذا كان الجلوس عليه محرم فالتخلي أي قضاء الحاجة من بول أو غائط ماذا عليه لا شك أن هذا امتهان، هذا ماذا امتهان، وهذا ممنوع. إذا كان الجلوس ممنوع فقضاء الحاجة عليه من باب أولى. ولهذا جاء الحديث حديث عقبة بن عامر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبالي قضيت حاجتي بين القبور أو في السوق، أي بمعنى أن كون الإنسان يقضي حاجة ماذا في السوق لا شك أنه يذم من أهل السوق. فالفعل الذي يكون على القبر مثله وأولى، مثله وأولى في الذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن بين أمرين، بين يعني ماذا ما أبالي، ما أبالي قضيت حاجتي ماذا بين القبور أو في السوق، أو في ماذا السوق، أي بمعنى أن الذم ينزل على الإنسان إذا قضى حاجته ماذا في السوق. هكذا أيضا أولى أن يذم وأن يعاتب إذا قضى حاجته بين القبور أو على ماذا القبور. يشير إلى هذا الأمر، يشير إلى أن هذا يخل ب يعني حياء الإنسان، يخل بمروءة ماذا الإنسان. فإذا كان الإنسان يستحي أن يقضي حاجته في السوق أولى وأعظم أن يقضي حاجته بين القبور وعلى ماذا القبور، فيه النهي، ففيه ماذا النهي. قال ولا التخلي عليه وكذلك بين القبور. قال ولا الاستشفاء بترابه، يأخذ ترابا يستشفي به من الأمراض، يتبرك ماذا بالتراب ليدفع عن نفسه وعن بدنه ماذا الأمراض. هذا غلو، هذا ماذا غلو ماذا في القبر، وهكذا في صاحب ماذا القبر، ربما يؤدي إلى تعظيمه، وربما يكون من ذرائع ماذا الشرك الأصغر، وربما أدى بعد ذلك إلى الشرك ماذا الأكبر. فالذين بالغوا في تعظيم ماذا القبور أوصلهم هذا الأمر إلى أنه ماذا يعبد ماذا؟ القبر من دون الله جل وعلا أو مع الله، فيذبح له ويتقرب ماذا إليه ويدعوه في قضاء حوائجه إلى غير ذلك. فذراع الشرك تبدأ قليلا وصغيرة، ثم تؤدي بالإنسان إلى الشرك الأكبر، حيث يخرج الإنسان من الملة، حيث يخرج الإنسان من الملة. فالاستشفاء بالقبر بتراب ماذا؟ القبر، هذه من تعظيم القبر ومن الغلو ماذا في القبر، والمقصود هو صاحب القبر، والمقصود هو صاحب ماذا؟ القبر. فهذه من ذرائع الشرك المحرمة، من ذرائع الشرك ماذا؟ المحرمة. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر أن القبر قبر لا يغالى فيه ولا كذلك ماذا؟ يمتهن، لا تعظيم ولا كذلك امتهان، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ماذا ولا تفريط. فإن يعني ماذا الإفراط ماذا فيه؟ هذا مؤدى إلى الشرك، والتفريط ماذا فيه؟ هذا مؤدى ماذا لامتهان ماذا القبر، والقبر هو بيت الميت، القبر هو ماذا بيت الميت، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذه ديار الموتى، هذه ديار ماذا الموتى. كما أن الإنسان في داره لا يمتهن ولا يهان، كذلك الميت القبر داره، القبر هو ماذا داره. قال ويحرم إسراجه، ويحرم ماذا إسراج ماذا القبر، يشير إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عباس. ولفظ الإسراج إسراج القبر لم تثبت من حديث عبد الله بن عباس، فإنها من طريق ماذا بادام أم هانئ، مولى ماذا أم هانئ أبو صالح بادام، والراوي هذا ماذا ضعيف ولم يسمع من عبد الله بن عباس، الراوي ضعيف ولم يسمع من عبد الله بن عباس. فلفظة النهي عن إسراج القبر هذه لم تثبت، هذه لم تثبت. طيب يبقى المعنى، يبقى ماذا المعنى؟ هل يحرم إسراج المقبرة أو لا يحرم إسراج ماذا المقبرة؟ نقول إذا كان لغير ما حاجة فإن هذا مما يؤدي إلى الغلو والتعظيم في القبور، بيكون من ذرائع ماذا الشرك، هذا ممنوع. فإسراج القبور على قسمين، إن كان لحاجة يعني جاءوا إلى المقبرة، المقبرة يعني فيها يعني ماذا لم يجدوا إضاءة ويحتاجون إلى قبر الميت، يأخذون التراب والأحجار والماء بقدر الحاجة ما في حرج. أما تكون المقبرة يعني مسرقة فهذا ماذا من الغلو من التعظيم الذي مؤدى ربما إلى الشرك بالله جل وعلا. فلفظ الإسراج نقول على حالين، للحاجة ما في حرج، لغير حاجة هذا ممنوع. والحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد ضعيف من حيث السند، لكن من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح إذا كان لغير ما حاجة، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السرج على القبور أو على ماذا على المقابر. لكن حديث عبد الله بن عباس لفظ السرج الوارد ماذا فيه من طريق أبي صالح بادام مولى أم هانئ وهو ضعيف، ولم يسمع من عبد الله بن عباس في الحديث الوارد، حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اتخاذ المسجد عليه، بناء المسجد على القبر، أو إدخال القبر إلى المسجد، أو إدخال القبر ماذا إلى المسجد. قالوا يجب هدمه، وهنا تفصيل للعلماء، إذا بني المسجد على القبر أو على القبور فهذا يهدم ولو كلف الملايين، ولو كلف هذا المسجد الملايين. لماذا؟ لأن اتيان المسجد على ماذا القبر هذا في اعتداء على القبر وعلى صاحب ماذا القبر، فالصلاة ماذا في مثل هذا المسجد لا تصح ولا تجوز، محرمة، وهي من ذرائع ماذا الشرك، من ذرائع ماذا الشرك أن تتخذ ماذا المساجد. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود النصارى مسمى لا اتخذ قبور أنبيائهم ماذا مساجد، اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. وهذا كان يحذر ماذا منه عليه الصلاة في مرض موته، قال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذ قبور أنبيائهم ماذا مساجد، أي مكان العبادة، مكان العبادة. فوضع المسجد على القبر يهدم المسجد ولو كلف الملايين، والعكس بالعكس، أدخل القبر إلى المسجد ينبش، ثم بعد ذلك إلى يعني ماذا يخرج إلى المقابر، يخرج إلى ماذا إلى المقابر، ولا يبقى ماذا في المسجد. اتخاذ المسجد عليه، فماذا اتخاذ ماذا المسجد ماذا عليه، هذه من الأمور ماذا المحرمة، أي تبني مسجدا صغيرا كان أو كبيرا، مكلفا أو لم يكن مكلفا، فإن هذا حرام أولا، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يهدم، وهذا الحكم ماذا الثاني. وإن كان العكس، إدخال القبر في المسجد المبني أولا، يعني المسجد هو السابق واللاحق هو ماذا القبر، فهذا ينبش فيخرج إلى مقابر المسلمين، هذا ينبش فيخرج إلى ماذا إلى المقبرة، ولا يبقى ماذا في المسجد. هذا هو الحكم في هذه المسألة. وها هنا مسائل يعني تعرض سبحان الله تذكر فيما يتعلق بهذا الأمر، وهي ما يتعلق بيعني ماذا بإخراج ماذا القبر للمصلحة، أو تحويل القبر للمصلحة، يعني قد يكون القبر في مكان قد تكون المقبرة في مكان أو قد يكون مثلا القبر ماذا في مكان، فسبحان الله في يحتاج إلى هذا المكان، تكون المصلحة عامة لهذا المكان، كان يكون طريقا يعني يجعله طريقا أو توسيع ماذا مدينة من المدن إلى غير ذلك، في يحتاج إلى هذا المكان الذي فيه ماذا القبور. فكيف يفعلون في مثل هذه الحالة؟ قال العلماء إذا قامت حاجة ومصلحة راجحة لا حرج أن تنقل هذه ماذا القبور من هذا المكان. يعني أحيانا قد يكون أهل بلد ليس لهم طريق إلا هذا، وهذا الطريق ماذا يعني ماذا ممره مقبرة من المقابر، أي سيمشون على القبور، فكيف يفعل بهذه ماذا يعني ماذا القبور ولا طريق لهم إلا هذا ماذا إلا هذا الطريق؟ قال العلماء تنقل هذه ماذا القبور إلى مكان آخر، تنبش هذه القبور إلى مكان ماذا آخر، تنقل من هذه الديار، مع أن هذه ديار الموتى، مع أن هذه ديار ماذا الموتى، في إخراج تحويل قبر الميت للمصلحة والحاجة، ولا بد أن تكون المصلحة عامة ليست المصلحة الشخصية. يعني كان يحفر الإنسان مكانا يريد أن يبني بيتا فيجد ماذا قبرا، فيقول أنا أخذ هذا القبر إلى مكان آخر، يقول هذا لا يصلح أبدا لأن هذه مصلحة خاصة، يبقى القبر على ما هو عليه ثم تنتقل إلى مكان آخر، تبني لك في مكان ماذا آخر، بخلاف ما لو كانت المصلحة عامة، بخلاف ما لو كانت المصلحة ماذا عامة، في هذه الحالة لا حرج أن تنقل هذه ماذا القبور، أي تنقل هذه ماذا يعني بقايا هذه ماذا القبور إلى مكان ماذا آخر، تنقل هذه البقايا إلى مكان ماذا آخر. الصورة الثانية إذا كانت هذه المقبرة قديمة بحيث يغلب على الظن أن ما فيها قد أرمى، أي أصبح ترابا ما بقي أحد فيها، فهذه لا حرج فيها إذا كانت لم تكن ماذا وقفا خاصا، إذا لم تكن وقفا ماذا خاصا ماذا من إنسان، وإنما قبر ماذا فيها الموتى، فأصبح الموتى الذي فيها بعد أعوام طويلة يعني أرموا فيها، أي بمعنى ما أصبح لهم أثر لا من حيث العظام ولا من حيث شيء، يعني أصبحت ترابا. هل في حرج أن يبنى عليها، تبنى عليها المدارس، تبنى عليها المزارع إلى غير ذلك؟ نقول لا حرج، نقول ماذا لا حرج، هذا الأمر يرجع إلى أهل الخبرة، يرجع هذا الأمر إلى أهل ماذا الخبرة. الصورة الثانية إذا كانت هذه المقبرة وقف الإنسان، وقف ماذا الإنسان، أو وقفها مقبرة وأرم من فيها، أي لم يبقى الذي فيها إلا تراب، تبحث في القبر ما تجد إلا ترابا، تبحث في القبر لا تجد ماذا إلا ترابا، وهذا الإنسان قد أوقفها مقبرة، فنقول يقبر فيها مرة أخرى. أما إذا لم تكن وقفا في هذه الحالة للإنسان أن يتصرف فيها، يجعل مزرعة عليها، يبني مدرسة، يجعل مثلا سوقا إلى غير ذلك، فهذا لا حرج ماذا في العبرة بالميت، إن بقي فهذا بيته وهذا مكانه، وإن لم يبقى فهذه الأرض ترجع ماذا إلى المصالح العامة، هذه الأرض ترجع إلى المصالح العامة، وتقدير هذا الأمر كما قال العلماء إنما يرجع الخبرة، إنما يرجع ماذا إلى الخبرة. هل تكفي 60 سنة 70 سنة 100 سنة 200 سنة في كون هؤلاء الموتى قد أصبحوا ترابا، أرموا فأصبحوا ماذا ترابا، لم يبقى لهم أثر؟ هذا يرجع لأهل الخبرة، هذا يرجع لأهل الخبرة. على كل تحويل المقبرة إلى شيء بعد أن يعني ماذا أرم ماذا أصحابها فأصبحت ترابا، نقول هذا لا حرج فيه، أن تحول إلى شيء ماذا آخر لا حرج فيه، إلا أن تكون وقفا من قبل مقبرة فيقبر فيها مرة أخرى، يقبر فيها ماذا مرة أخرى. والمصلحة الثانية إذا اعترضت المقابر يعني ماذا المصالح العامة، يعني ماذا للدولة أن تنقل هذه ماذا القبور إلى مكان ماذا آخر، هذا لا حرج فيه، أن يعترضهم ماذا طريق وليس لهم إلا هذا ماذا الطريق، فهذه ماذا تنقل، هذا يعني ماذا بقايا الميت أو بقايا ماذا الأموات تنقل إلى مكان ماذا آخر، تنقل إلى مكان آخر. أما مصلحة الشخصية فلا، يعني كأن يحفر الإنسان مكانا يريد أن يبني بيتا فيجد قبرا، نقول ترك هذا، هذا مكان ماذا الميت، هذا مكان الميت وبيت ماذا الميت، إلا إذا أرم فأصبح ترابا لا يجد شيئا، لا يجد ماذا شيئا، فلا حرج أن يبني عليه البيت، إلا أن تكون هذه المكان، إلا أن يكون هذا المكان من الأوقاف، إلا أن يكون هذا المكان من الأوقاف. قال عليه رحمة الله قال ويجب هدمه، أي هدم هذا المسجد، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث. قال أحمد إسناده حسن، يشير إلى حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ماذا المشي في المقابر، وهذا الحديث هو حديث ماذا بشير ابن معبد، حديث بشير ماذا ابن معبد الذي كان اسمه ماذا زحم أو زحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بشير. قال العلماء لا ندري ما الحكمة وما المعنى الذي من أجله غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا الرجل من زحم إلى معبد، من زحم ماذا إلى بشير، من زحم ماذا إلى بشير، وهو بشير ماذا ابن الخصاصية المعروف، بشير ماذا ابن الخصاصية الذي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره عليه رحمة الله هو من طريق خالد ابن سمير السدوسي، طريق خالد ابن سمير ماذا السدوسي، وهو صدوق يهم، فحديثه حسن. من أجل هذا جود ماذا إسناد الإمام أحمد في الحديث الوارد حديث صاحب السبتيتين حديث صحيح، حديث صاحب السبتيتين حديث ماذا حسن، فإنه من طريق خالد بن سمير السدوسي صدوق يهم، صدوق ماذا يهم، فالحديث حسن لأن هذا لم يكن من أوهامه، لم يكن من أوهامه، فحديث بشير بن معبد حديث ماذا حسن، وهو حديث صاحب السبتيتين. هذا بشير رضي الله تعالى عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مر بالمقبرة الأولى للكافرين فقال فات هؤلاء خير كثير، ومر ماذا بالمؤمنين فقال استقبل هؤلاء ماذا خير ماذا كثير، فرأى رجل يمشي بين القبور ماذا بنعليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلعن عليه. هذا حديث من بشير ابن معبد الذي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الطريق، فمر بقبور المشركين والكافرين فقال فات هؤلاء خير كثير، ومر بقبور المؤمنين والمسلمين فقال يستقبل هؤلاء ماذا خير كبير، ثم رأى رجل يمشي بين القبور ماذا بنعليه. فنحتاج الآن إلى الجمع. الجمع ما هو؟ يعني ماذا ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولوا عنه أي من قبر الميت يسمع قرع ماذا نعالهم، يسمع قرع نعالهم. إذن هذا في إثبات يعني ماذا يعني إثبات النعلين في المقبرة، وهذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في المقبرة أو بين القبور ماذا بالنعلين. فجمع العلماء، جمع العلماء في هذه ماذا المسألة. أول حديث يعني ماذا بشير بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ماذا القبور ماذا بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين. السبتية النعال ماذا السبتية هي من جلود البقر، هي مصنوعة من جلود ماذا البقر بعد أن تدبغ، بعد أن تدبغ ماذا جلود ماذا البقر يتخذ منها ماذا النعال، وسميت ماذا السبتية قالوا لأنها أثبتت من حيث ماذا الشعر، لم يبقى فيها ماذا شعر فسميت بالنعال السبتية. ولا يختص هذا النهي بالنعل السبتي، أي بمعنى قد يفهم الإنسان فهما كما فهم من ابن حزم عليه رحمة الله، قال إن كانت النعال سبتية فهذا ممنوع، وإن كانت النعال غير سبتية فلا حرج أن يدخل ماذا إلى المقبرة بنعاله. وهذا الفهم مو صحيح، النعال عموما، النعال ماذا عموما، وإنما يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس ماذا نعلا معينة، يلبس ماذا نعلا ماذا معينة، فالعبرة بالنعل لا العبرة ماذا بالسبتية، العبرة بالنعل لا العبرة ماذا بالنعل ماذا السبتية. فالمرور بين ماذا القبور بالنعال عند دخول ماذا المقبرة هذا أمر محرم ممنوع، وهكذا أيضا أن يطع على القبور هذا أعظم منه. فعندنا ماذا أمران، الأمر الأول أن يطع على القبور ماذا بالنعال هذا ممنوع، أن يمشي بين ماذا القبور ماذا بالنعال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا في أذية للموتى، كما أن الحي يتأذى أيضا الميت يتأذى، كما أن الحي يتأذى الميت يتأذى، إلا في حال قال العلماء إذا كان يعني في حر الشمس أو يعني مع وجود ماذا الشوك أو الأشياء التي تؤذي ماذا الإنسان فلا حرج أن يلبس نعليه ويتقي القبور في أثناء المشي، يلبس نعليه ويتقي ماذا القبور في أثناء المشي إذا مشى بين ماذا القبور إذا احتاج إلى هذا الأمر، محتاج إلى هذا الأمر فهذا فيه النهي. وكيف الجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولوا ماذا عنه يسمع قرع ماذا نعالهم، قالوا هذا في العرصة. ما معنى العرصة؟ خارج المقبرة أو في مقدمة المقبرة الذي ليس فيها ماذا قبور، أي إذا ولوا عنه يسمع قرع ماذا نعالهم. فالجمع بينهما أن هذا في العرصة، أي في خارج المقبرة أو في مقدمة المقبرة أو في مكان لا يعني ماذا لا قبور ماذا فيه، يحمل على هذا المعنى. والحديث الأول الذي فيه النهي عن المشي بالنعال بين ماذا عن النهي المشي بالنعال هذا يحمل على أنه يمشي بين القبور، أو كذلك يعني ماذا أعظم من ذلك إذا مشى على القبور فهذا أيضا ماذا أعظم في النهي. لهذا قال الإمام أحمد عليه رحمه الله ولا يمشي بالنعل في المقبرة. للحديث قال أحمد وإسناده جيد، يقصد به حسن، يقصد به حسن. فإن لفظ الحسن هذا اصطلاح الترمذي المتأخرين، لفظ الحسن هذا اصطلاح الإمام الترمذي، فكان عندهم الحديث حديث صحيح، كل حديث ماذا صحيح، فيقول الإمام أحمد هذا إسناد جيد أي مقبول، هذا الإسناد مقبول. لماذا؟ لأنه من طريق خالد ابن سمير ماذا السدوسي، وهو صدوق ماذا يهم، وحديثه ماذا حسن، حديثه ماذا الحديث الوارد الحديث حسن، هو حديث بشير بن معبد ابن الخصاصية الذي كان يماشي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد تسن زيارة ماذا القبور. هذه السنة جاءت بعد النهي، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة ماذا القبور ألا بزورها. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الأمر؟ لأنهم كانوا يتعلقون بالقبر وأهله، وكان هذا من ذرائع الشرك ومن التعلقات بغير الله جل وعلا. فلما رسخ ماذا التوحيد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة، وهذا يسمى بالأمر بعد النهي. وقاعدة العلماء أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما قبل النهي، وقبل النهي عن زيارة ماذا القبور وعن زيارة ماذا المقابر كانت الزيارة من قبيل المباح. فهل تكون الزيارة مباحة؟ والشيخ ماذا يقول؟ سنة. فمن يجيب على هذا السؤال؟ الأمر بعد النهي يرجع إلى ما قبل النهي. زيارة المقابر قبل النهي كانت ماذا؟ زيارة النهي، زيارة المقابر قبل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنها كانت من قبيل مباح يا أخوان، صح ولا لا؟ الأمر هذا أمر ألا فزوروها، هذا أمر جاء بعد نهي. وقلنا أن القاعدة عند العلماء على التحقيق أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما قبل النهي. قبل النهي عن زيارة القبور كانت ماذا الزيارة؟ مباحة. الشيخ يقول سنة، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ من يجيب على هذا الإشكال وله أدية؟ ها؟ أحسنت ما شاء الله جزاك الله خير. الدليل ماذا؟ القرينة الدالة على أنها سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الحديث ماذا؟ فإنها تذكر الآخرة، وتذكر الآخرة ماذا؟ أمر مشروع مرقب في سنة. ولهذا قال الشيخ بأن ماذا؟ وتسن، وإلا هذا إشكال، تسن وإلا هذا ماذا؟ إشكال. إشكال ثاني يعني الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك الرجل ماذا؟ لما خطب امرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيء، الشيء هذا سيأتي نتكلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها. هذا أمر بعد ماذا يا إخوان؟ النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا أمر للمخطوبة، هذا أمر بعد أي شيء؟ نهي، واضح؟ أمر الإنسان مأمور بغض بصره، هذا أمر بعد نهي. وقبل النهي ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ قبل النهي، قبل ما تأتي المناهي، كان من قسم المباح. فيأتي الآن السؤال، النظر إلى المرأة المخطوبة مباح ولا مستحب؟ النظر إلى المرأة المخطوبة مباح ولا مستحب؟ ها؟ مباح. يقول الشيخ مجد، ها؟ من يقول الآخر؟ ها مستحب. ما الذي يستحب؟ ها؟ ها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيه قرينة قال فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، وكونه يعني يؤلم ماذا النظرة تؤلم ماذا بينهما، هذا أمر مرغب فيه مستحب، واضح؟ هذا أمر هذا مستحب. إشكال الشيخ على هذا، وتسن ماذا الزيارة، تسن من أين أخذ السنة؟ من هذا الباب أخذ السنة، فإنها تذكر بالآخرة، وإلا فالأصل أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما قبل النهي، وقبل النهي كانت زيارة ماذا القبور ماذا مباحة، فمن أين يعني أخذ الشيخ الاستحباب؟ أخذ من هذا المعنى، أخذ الشيخ عليه رحمة الله من هذا المعنى. قال وتسن زيارة القبور بلا سفر، الزيارة على قسمين، إما أن يسافر الإنسان من أجل زيارة قبر من القبور ولو كان من قبور الأنبياء والرسل، أو يعني ماذا أن يزور ماذا قبرا ولا يحصل بالزيارة ماذا سفر. فإذا لم يحصل بالزيارة ماذا سفر فهذا لا حرج ماذا فيه. أما كون الإنسان يذهب لزيارة ماذا قبر من القبور يعني النبي من الأنبياء أو لغيره فإن هذا ماذا يقول الشيخ علي رحمه الله فإن هذا ماذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد ماذا الرحال إلا إلى 3 مساجد. من سجن بسبب هذه الفتوى أنه لا سفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سجن بسبب هذه الفتوى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله كان من أسباب سجنه في سجن القلعة هذه الفتوى. هذه ماذا الفتوى سجن شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال لهم حرام أن يعني ماذا تشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ماذا يا أخوان الذين احتجوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بأن زيارة يعني ماذا القبر مرغب فيها احتج عليهم بماذا؟ بهذا الحديث لا تشد الرحال يعني لا تشد الرحال تبركا بمكان أو عبادة في مكان إلا ماذا إلا إلى 3 أمكنة وهي 3 ماذا المساجد. غير هذا أمر ماذا محرم. يعني بمعنى كل إنسان يشد الرحل من أجل زيارة إنسان أو في طلب العلم أو من أجل كذلك يعني ماذا التجارة أو من أجل السياحة فكل هذا ماذا مباح. أما كون الإنسان يشد ماذا الرحل إلى مكان يعني يشد ماذا الرحل يحتاج إلى السفر إلى مكان إما للتبرك وإما ماذا للعبادة في غير المساجد 3 فإن هذا أمر محرم بل من ذرائع الشرك بل هو ماذا بدعة. كما حصل من إخوان من أبي بصرة أنكر على من إخوان أبو بصرة أنكر على من لما جاء إلى الطور في المكان الذي كلم الله عز وجل فيه موسى من الذي أنكر عليه؟ أنكر أبو بصرة على من؟ أبو بصرة أنكر على الصحابي رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى المكان وهو الطور الذي كلم الله جل وعلا فيه ماذا؟ موسى. قال لو أدركته قبل أن تأتي لمنعتك. ثم يذكر له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أبو هريرة ذهب إلى ذاك المكان فأنكر عليه ماذا أبو بصرة أنكر ماذا عليه ذهب إلى هذا المكان. فالذهاب إلى مكان من أجل التبرك أو التعبد في غير المساجد 3 ويحتاج إلى سفر هذا أمر محرم ماذا محرم. وهكذا يقال فيه ماذا بأنه ماذا بدعة. في الزيارة مسنونة زيارة القبور ماذا مسنونة لا حرج ماذا فيها. أما إذا كان فيها شد يعني ماذا رحل سواء كان سيزور ماذا نبيا أو غير ماذا نبي فإن هذا أمر محرم نهى عنه ماذا الشارع. ولهذا الذين يذهبون ماذا يقال من مكة إلى المدينة من قصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقال في زيارته؟ من قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقال في زيارته؟ ومن قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقال في زيارته؟ المسجد زيارة المسجد سنة وزيارة القبر يخرج من مكة زائرا القبر بدعة. بعض الأخوان بعض العامة ما يفرقون سبحان الله فيخرج من مكة بعد أن يؤدي الحج فيريد أن يزور المدينة. واضح إذا زار المدينة ما في إشكال زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في إشكال. أما أن يذهب يزور يتقصد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه هي البدعة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها شد رحم من مكة إلى المدينة السفر ماذا سفر. سبحان الله تجد هؤلاء الذين مثلا مثال المفتين أو المشرفين ما ينبهون العامة ماذا في السيارات والباصات أيش آداب المدينة الدخول والخروج وزيارة المدينة إلى غير ذلك ربما ما ينبهون على هذه الأشياء على هذه الأشياء. لهذا قال عليه رحمة الله وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله عليه الصلاة والسلام. وما بعده مسألة ستأتي مسألة كبيرة جدا وهي ما يتعلق بزيارة النساء. هل زيارة النساء للقبور مشروعة أو ليست مشروعة؟ هذا تحتاج إلى درس خاص لأن مسألة ماذا مهمة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بكلام متين أصوليا فقهيا وتقعيديا وحديثيا له مبحث ماذا عظيم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في زيارة المرأة للقبر هل يشرع أو لا يشرع. هذا إن شاء الله يأتي معنا في بابه.